بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، وذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو من جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع للمسلم أن يقوله من تسبيحات أدبار الصلوات المكتوبة. قد مر معنا قريبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم يقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه نوع آخر من التسبيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء المسلم بهذا أو جاء بذاك كل ذلك ثابت وكله صحيح وكله له ثوابه وأجره في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التسبيحات التي جاءت في هذا الحديث عظيمة الشأن، كبيرة الأثر، عظيمة الثواب، كما هو مبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان أو خلتان، شك الراوي، ومعناهما متقارب. خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. وفي هذا من الفائدة أن حفظ الأذكار والمحافظة عليها والعناية بها من أعظم أسباب دخول الجنة، وذلك لما في الأذكار من ترسيخ العقيدة وتمكين التوحيد وتقوية الإيمان وتعظيم الصلة بالله تبارك وتعالى وزوال الغفلة إلى غير ذلك من المنافع العظام والآثار الكبار التي تترتب على عناية المسلم ومحافظته على ذكر الله تبارك وتعالى كما شرع وكما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. قال: وهما يسير، أي هاتان الخصلتان وهاتان الخلتان أمرهما يسير، ليس بشاق وليس بصعب، ولا يكلف العبد ذهابا أو مجيئا أو جهدا أو عملا، وإنما هي كلمات يقولها المرء بلسانه يقولها المرء بلسانه مع ما يكون في القلب من ذكر لله تبارك وتعالى، فيتواطأ القلب واللسان على تحقيق ذكر الله عز وجل. فأمر هاتين الخصلتين يسير على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فإن من لم تيسر عليه تكون هذه الكلمات اليسيرة القليلة أثقل عليه من الجبل، يتكاودها ويتعاظمها وتشق عليه. أما من وفقه الله تبارك وتعالى فلا شك أنها في حقه في غاية اليسر والسهولة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن ذكر الله عز وجل الذي هو أجل الأعمال وأفضلها أمرا يسيرا خفيفا، وثوابه عظيم جدا. ولعلكم تذكرون ما مر معنا حديث الذي في صحيح البخاري، بل هو آخر حديث في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبدأ بقوله خفيفتان عن اللسان، يعني ليست أمورا ثقيلة أو صعبة أو تلحق من أتى بها مشقة، ليس شأنها كذلك، وإنما هي كلمات خفيفة ويسيرة. وهذا مثله، قال: وهما يسير، يعني أمر هاتين الخصلتين يسير جدا، لكن الثواب المترتب عليهما عظيم جدا. قال: وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، ومن يعمل بهما قليل. لاحظ هنا يسر العمل وقلة العاملين، ألا يدعو إلى تساؤل؟ يسر العمل يسير جدا والعاملون به قليل، هذا يدعو إلى تساؤل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام بيانه لهاتين الخصلتين وإيضاحه لهما، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، كما سيأتي بيانه. فهذا أمر يدعو إلى تساؤل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، ما السبب في ذلك؟ يسر العمل وقلة العاملين، ما هو السبب؟ يأتيك بيانه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يسبح الله، هذه الخصلة الأولى. الخصلة الأولى قال: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا. يسبح الله في دبر كل صلاة، قوله في دبر كل صلاة أي مكتوبة، ليس المراد دبر كل صلاة أيا كانت نفلا أو فرضا، وإنما المراد دبر الصلاة المكتوبة، وهن خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: يسبح الله في دبر كل صلاة أي مكتوبة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، أي يقول دبر الصلاة المكتوبة عشر مرات سبحان الله، وعشر مرات الحمد لله، وعشر مرات الله أكبر. كم المجموع؟ 30. إذا قلت دبر الصلاة الواحدة فهذه 30 يجتمع لك من التكبير والتسبيح والتحميد 30، فعشر تكبيرات وعشر تحميدات وعشر تسبيحات، مجموع ذلك 30 في الصلاة الواحدة. إذا ضربت 30 التي محصل الصلاة الواحدة، أو مجموع ما كان منك من ذكر في الصلاة الواحدة، إذا ضربته في 5، لأن الصلوات المكتوبة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا ضربت 30 في 5 ينتج ماذا؟ 150. ولهذا تابع الحديث قال: وذلك 50 و100 باللسان، وذلك 50 و100 باللسان. هذا المجموع الذي تحصل لك الآن 150 هو ناتج 10 في 30 دبر كل صلاة، وثلاثون في خمس لأن الصلوات الخمس، لأن الصلاة المكتوبة خمس، فيكون المجموع خمسمائة، يكون مجموع خمسون ومائة، يعني مائة وخمسين، وألف وخمسمائة في الميزان. هذا بالنسبة للعمل، العمل الذي كان من الأذكار عدده مائة وخمسون، لكن بالنسبة للثواب ألف وخمسمائة. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربت مائة وخمسين بعشر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة ألف وخمسمائة، كانت النتيجة ألف وخمسمائة. الآن عندنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى 1500 ثلاث عمليات ضرب، ثلاث عمليات ضرب. الأولى 3 في 10 30، ثم 30 في 5 150، ثم 150 في 10 1500. فثلاث عمليات ضرب يخرج منها هذه النتيجة، وهو أن للعامل 1500 من الأجر يوميا، هذا ثواب اليوم الواحد، 1500 من الأجر في اليوم الواحد. إذا كان كل يوم بعد الصلاة المكتوبة يسبح عشرا، يحمد عشرا، يكبر عشرا، وهذه التسبيحات لا تأخذ من العامل دقيقة واحدة، وإن زادت دقيقتين، ولكن من يعمل بهما قليل، ولكن من يعمل بهما قليل، كما بين ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ويكبر 34، هذه الخصلة الثانية، هذه الخصلة الثانية، لأن قال خصلتين، الخصلة الأولى تتعلق بأدبار الصلوات، والخصلة الثانية تتعلق بالذكر عند النوم. قال ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، يعني إذا أوى إلى فراشه لينام، إذا أخذ مضجعه. قال ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، لأن مجموع 44 تكبيرة و33 تحميدة و33 تسبيحة، المجموع 100، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. لماذا 1000 في الميزان؟ لأن 100 في 10، العشرة الحسنة بعشر أمثالها، 100 في 10 الناتج 1000. ثم إذا أردت أن أيضا تنظر مجموع الثواب المتحصل من خصمتين كلتيهما، فماذا تصنع؟ تجمع الناتج الأول مع الناتج الثاني، 1500 زائد 1000 يكون المجموع من ذلك كله 2500، 2500 ناتج عمل العامل في هذا الذكر الذي هو يسير، ولكن العامل به قليل. بهذه المناسبة ألفت الانتباه إلى أمر كثيرا ما يفرط فيه في تعليم الناشئة وتربية الأولاد. الآن إذا نظرت إلى مثلا مادة الحساب التي تدرس في أنحاء العالم، تجد أن هذه المادة لا تربط الطالب البتة وفي الغالب إلا بالدنيا، لا تربطه إلا بالدنيا. من أول ما يبدأ العمليات الحسابية، إذا كان عندك 10 دراهم ومثلا بعت كذا واشتريت كذا، كلها أمور تربط اهتماماته بأمور الدنيا، مع أن أمر الحساب له ارتباطه في أمور الدين من جهات كثيرة جدا، من جهات كثيرة جدا. علم الفراغ كله قائم على عمليات حسابية، كذلك علوم أخرى في الفقه قائمة على هذا الأساس. أيضا مثل هذه الأحاديث جعلها في ضمن المناهج وفي ضمن تعليم الطلاب تكسب الطالب رغبة في الخير، ورغبة في الذكر، ورغبة في العبادة. الآن رأيت لو أن مدرس الرياضيات في مادة الضرب أتى لهم بمثال هذا الحديث، في ثلاث عمليات ضرب. فإذا أتى لهم بهذا الحديث وبدأ معهم يضربون ويحسبون ثم يخرج الجميع بألف، ثم قال يعني ينبغي أيها الشباب أو الطلاب أن نحافظ على هذا الذكر حتى نحصل هذا الثواب، فيكون يعني استغل مادته فيما يتعلق بتربية الطلاب في عبادتهم، في ذكرهم لله سبحانه وتعالى، في المحافظة على الأذكار. ولهذا نظائر كثيرة في السنة، يعني مثلا ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو قال للطلاب، لو ذكر الطلاب هذا الحديث ثم سأل قال كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة، الجواب ماذا؟ أن يضرب الطالب 70,000 في 70,000 والناتج هو عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر. هذا أيضا يعرف بالملائكة ويكسب قلبه خوفا وتذكرا لهذا الموقف. ولهذا نظائر كثيرة جدا في السنة، كنت جمعت بعضها في رسالة صغيرة طبعت من وقت أسميتها لفتة لمعلم الرياضيات، جمعت فيها مثل هذه الأمثلة التي تفيد في ربط الطالب من خلال مادة الحساب بدينه وذكر الله عز وجل والعناية بهذا الباب العظيم. قال عبد الله بن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، وفي رواية ثابتة بيمينه، يعقدها بيمينه، يعقدها بيده. هذا فيه أن التسبيح، ولاحظ الآن أعداد عندنا 10 أدبار الصلوات، 10 تحميدات وعشر تكبيرات، وعند النوم 34 تكبيرة و33، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد تسبيحاته بيده، مع أن في زمانه عليه الصلاة والسلام الخرز موجود والخيوط موجودة وصناعة السبح ممكنة، بل إن السبح كانت موجودة قبل الإسلام بكثير عند الهنادكة وعند غيرهم، كانت موجودة السبح ومعروفة منذ القدم ولها ذكر قديم ولها وجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى بسبحة واستعملها عليه الصلاة والسلام مع إمكانية ذلك ووجوده وتوافره في زمانه، فما أتى به، مع أيضا حرصه عليه الصلاة والسلام على ضبط الذكر والعناية به، كل ذلك لما يكن معه أن أتى عليه الصلاة والسلام بسبحة فاستعملها، لم يكن من هديه ذلك صلاة الله وسلامه عليه، ولا ينقل عنه عليه الصلاة والسلام مطلقا أنه استعمل سبحة أبدا، حتى في حديث ضعيف لا يوجد أنه عليه الصلاة والسلام سبح وعد التسبيح بسبحة، لا يوجد. وكل واحد منا يقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نفرط في هديه، نفرط في هديه، بل بعضنا يقول التسبيح في السبحة أفضل، مع علمنا اليقيني بأنه صلوات الله وسلامه عليه ما استخدمها ولا استعملها، ولم يؤثر عنه صلوات الله وسلامه عليه استعمالها. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هديه كان يعقد التسبيح بيده، يعقدها بيده، يعدها بيده، وعد التسبيح بيده، عد التسبيح باليد عملية سهلة جدا، يعني ليست أمرا شاقا، لأنك إذا أردت الآن أن تعد 10 تسبيحات بيدك، فإذا قبضت اليد وبسطتها هذه 10 تسبيحات، ثم تنتقل للتكبير فهذه 10 تكبيرات، وإذا أردت أن تعد 33 أيضا العملية سهلة جدا، تعد قبضا وبسطا هذه 10، ثم تعد قبضا وبسطا هذه 10، ثم تعد قبضا وبسطا هذه 10، ثم تزيد عليها 3 وهذه 33، يعني عملية سهلة جدا، عملية سهلة جدا. وفيما يتعلق بالمئة تستطيع أن تقبض وتبسط هذه 10 إلى أن تتم في اليد الثانية القبض والبسط مع كل واحدة يكون الأمر 100، فما يحتاج. وأما 1000 فلا يوجد فيما أعلم ذكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع أن نعده 1000 مرة، لا أعرف ذكر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يشرع لنا أن نعده 1000 مرة، هذا لا يوجد. ومع ذلك يوجد سبح بألف خرزة، يوجد سبح بألف خرزة، وبعض السبح التي بألف خرزة وحجم الواحدة منها كبير، ولهذا ما يستطيع حملها الشخص الواحد، لا يستطيع حملها الشخص الواحد، يتعاون على حملها 2 أو 3 ثم تحضر في بعض المجالس وتكون طويلة وتدار في الحلقة، تدار في الحلقة ثم يسبحون جماعة، يبدأ الكل يسحب من الخرز ويعملون عملية التسبيح بجر هذه الخرزات الكبار كبيرة بحيث أن يمسك الواحدة بيده ويبدأ يعد بجماعة. ثم إذا انتهوا أحيانا يكون الطعام صنع ويكون أكل الطعام على إثر حلقة الذكر المستدارة بالسبحة التي لا يحملها إلا الشخص الواحد، لا يستطيع أن يحملها الشخص الواحد، ويبنون على هذه السبحة التي ما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عقائد باطلة، من ضمنها سبحة لبعضهم يقولون عنها أنك إذا عددت فيها سبحان الله واحدة كتبت لك 1000 لفضيلة السبحة هذه بعينها، إذا قلت سبحان الله مرة واحدة بهذه السبحة تكتب لك 1000. وآخرون لهم ممارسات أخرى بالسبح ليست تسبيحا وإنما أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، بعضهم وقد شاهدت مرة واحدا يصنع ذلك، يكون في الصباح الباكر بالذات بعد الفجر يجلس وبيده السبحة ثم يبدأ يجرها بدون تسبيح، وإنما بهذه الطريقة يجرها مرات كثيرة يسحب، فيقصدون بذلك سحب البركة وجلب البركة من الصباح الباكر، يعني يجلس بعد صلاة الفجر يجلب البركة بالسبحة، مثل أنت إذا جلست عند بئر وتغرف الماء من البئر تسحبه من الدلو هو يسحب البركة، فيجلس في المسجد ومعه السبحة ولا يسبح ولا يهلل ولا يذكر الله وإنما يسحب البركة بسبحته، يجر مرات كثيرة جدا حتى تسحب وتستجلب له البركة. كل هذه عقائد لعب الشيطان من خلالها بعقول جهال ابتعدوا عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يعلقون أشياء وأمور وأعمال على خرزات يستعملونها في التسبيح أو في غيره أو في أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فعلى كل حال الواجب أن ننظر في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته القويمة، وإذا كان أحدنا على سبيل المثال ابتلي مثلا منذ نشأته لا يرى الناس الذين حوله يسبحون إلا بسبحة ثم شاركهم ونشأ على هذا الأمر، ما فيه مانع أن ينظر نظرة أخرى جديدة إلى هذا الأمر على ضوء السنة وعلى ضوء هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمر كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول في نفسه خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ويترك سبحته ويتبع هديه عليه الصلاة والسلام، وله أيضا أن يذهب إلى بعض مشايخ ويقول أعطوني حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عد التسبيح بيده، أو مثلا حديثا أنه كان أمر بذلك. فكما ذكرت لا يوجد مطلقا عنه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك أنه عد التسبيح بيده أو أمر بها مع وجود الخرز. فالواجب أن تلين نفوسنا للسنة، الواجب أن تلين نفوسنا للسنة وأن نطوعها لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال خطورة الأمر فيما يتعلق بالسبحة بتلك العقائد، أما مجرد عد التسبيحات فهذا يعني الأمر فيها لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن على ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وبعض العلماء يقول إذا اضطر الإنسان وعجز أن يعد تسبيحاته فاستخدمها لمجرد العد، بعض العلماء يقول مباحا، لا ولا يوجد من يقول أنه مستحب، ولا يوجد من العلماء الذين هم أهل البصيرة بسنة من يفضلون استعمالها أو يرتبون على استعمالها ثوابا، كل هذا لا يجوز، لا يوجد. فعلى كل حال خير الهدي هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله حسن اتباعه واقتفاء آثاره ولزوم نهجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. الآن انتهى بيان الحديث، انتهى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، لكن بقي التساؤل، بقي التساؤل المتعلق بقوله هما يسير ومن يعمل بهما قليل. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ كيف هذا الأمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. هذا هو السبب، السبب الشيطان، السبب الشيطان، أنه يأتي إلى الإنسان في منامه، وقد جئت إلى منامك وأنت مستعد أنك تعتني بالأذكار فينومك قبل أن تقول. معنى ينومك أي يشغلك بأفكار وبهموم وبأمور وبأشياء إلى أن تغط عينك النوم وأنت ما جئت بهذه الأشياء، فتنام غافلا عن هذه الأشياء، فيظل قد لا يلزم من ذلك أن ينام فورا الإنسان، قد يبقى على فراشه ساعة كاملة قبل أن ينام، لكن لا يشتغل بالذكر، يشغله الشيطان بأشياء ووساوس وأفكار وأمور وهموم إلى أن تغطى عينه النوم وهو على غفلته، فينام دون الاتيان بهذه الأذكار، دون الاتيان بهذه الأذكار. قال: ينومه قبل أن يقول. وفيما يتعلق بالصلاة قال: يأتيه في صلاته فيذكره حاجته. لاحظ متى يأتيه؟ في صلاته، يعني وهو يصلي يبدأ يشغله بحاجته، انتبه الأمر الفلاني لا يفوت، أو البيع الفلاني سينتهي، أشياء في الصلاة يشغل فيها، تجده من شدة ما شغله الشيطان في هذه الأمور أحيانا يرفع رأسه قبل الإمام من شدة العجلة، يرفع رأسه من سجوده أو يركع يسابق الإمام مباشرة يركع، مع أنه لن يخرج من صلاته إلا إذا سلم الإمام، لكن هذه مسارعة كلها يدفعه إليها الشيطان. ثم يكون في أثناء صلاته امتلأ مسارعة ورغبة في الانصراف، فتجده يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية يؤديها وقد انتصف قائما، التسليمة الثانية التي على اليسار يؤديها وقد انتصف قائما، وينصرف يذكره حاجته ويصبح قلبه مهتما بها. فهذا كل من الشيطان، ولهذا شرع لنا في دخول المسجد أن نقول ماذا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وشرع لنا في أول صلاتنا أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبتعد عنا، حتى يبتعد عنا، حتى ينطرد من مكاننا، حتى لا يشغلنا عن صلاتنا، حتى لا يشغلنا عن ذكرنا لربنا تبارك وتعالى أدبار الصلوات. فإذا هذا هو السبب والعلة، أن الشيطان يأتي الإنسان في فراشه وينومه قبل أن يأتي بهذه الأذكار، ويأتيه في صلاته ويشغل بأمور تستعجل عن الإتيان بهذه الأذكار. قال رحمه الله: وخرجوا عن عقبة بن عامر قال: عواني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، قال: وخرجوا، أي من خرج الحديث الذي قبله وهم أبو داود والترمذي والنسائي، عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة. المراد بالمعوذات سور ثلاثة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذه السور الثلاثة يقال لها المعوذات، وأطلق على قل هو الله أحد المعوذات، مع أن ليس فيها لفظ التعوذ تغليبا كما قال ذلك أهل العلم، أطلق عليها المعوذات تغليبا، أو قيل أن من المعوذات تغليبا. فالمعوذات هي هذه السور الثلاثة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقال لها المعوذات. ثم أيضا إن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد من ذكر الله عز وجل وذكر عظمته والإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى وتمجيده وتنزيهه سبحانه وتعالى ما يكون سببا لحفظ العبد وحمايته ووقايته وصيانته من الشيطان ومن الشر، ففيها معنى التعويذ وإن لم يكن فيها لفظه. فعلى كل حال هذه السور الثلاث يقال لها المعوذات. فقول عقبة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أي أن أقرأ هذه السور الثلاث أدبار الصلوات المكتوبة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيضا يقرأ كذلك آية الكرسي لحديث أبي أمامة الباهلي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه لم يكن بينه وبين دخول أو لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤلف هذا الكتاب يقول: ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث. يقول ابن تيمية: ما تركتها دبر كل صلاة أو عقيبة كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث، أي قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة. إذن إذا فرغ المسلم من الاستغفار ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم هلل التهليلات التي مرت معنا، ثم سبح، يأتي بعد ذلك بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودور الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، أي الدعاء أسمع، أي أي الدعاء يستجاب ويكون للداعي به إجابة. فيكون السؤال هنا عن أسباب إجابة الدعاء، أي الدعاء أسمع، هذا سؤال عن أسباب إجابة الدعاء. وهذا فيه تنبيه إلى أن لإجابة الدعاء أسباب، أسباب منها ما يتعلق بالعامل، ومنها ما يتعلق بالوقت، ومنها ما يتعلق بالوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذا السائل بقوله عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر، وهذا وقت فاضل، ودبر الصلاة المكتوبة، وهذه حال فاضلة. فإذا جوف الليل هذا يتعلق بالوقت، وقد مر معنا الحديث: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا وقت فاضل الذي هو ثلث الليل الآخر. وقوله ودبر الصلوات المكتوبة هذه حال فاضلة، حال فاضلة للعبد، في دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة قبل أن تسلم. ولاحظ هنا أن دبر الصلاة في النصوص تارة يراد به دبر الصلاة مما هو داخلها، وتارة يراد به دبر الصلاة مما هو عقبها، مثل ما مر معنا في حديث عقبة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. المراد هنا بماذا بقول دبر كل صلاة؟ قبل السلام؟ أبدا، المراد بعد السلام، المراد بعد السلام. أيضا ما مر معنا التهليلات كان يهلل دبر كل صلاة أيضا بعد السلام، كما يبين ذلك لفظ الحديث الآخر قال حين يسلم. فالشاهد أن دبر الشيء ما كان في آخره مما هو داخل فيه أو ما كان في آخره مما هو خارجه يقال له دبر، هذا يقال له دبر وهذا يقال له دبر، وكله صحيح من حيث اللغة. ولهذا ابن تيمية وبعض أهل العلم قالوا ما كان من الأشياء الواردة دبر الصلاة من جنس الذكر فهذا يكون بعد السلام، وما كان من الدعاء أو من جنس الدعاء يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. ويكون قول أي الدعاء أسمع قال دبر الصلوات المكتوبة يعني آخر الصلاة قبل أن تسلم. أيضا مما يزيد هذا وضوحا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما ذكر تشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا ما بعد التشهد وقبل السلام هذا وقت الدعاء ووقت فاضل ووقت يتحرى فيه الدعاء، وهو من أوقات إجابة الدعاء، من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، لأنه وقت عظيم جدا. انتهيت من صلاتك كلها وما بقي أن تسلم، ركعت وسجدت وعظمت وكبرت وتلوت وجئت بأعمال الصلاة كلها وتشهدت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا أن تسلم فسأل الله حاجتك، هذا وقت إجابة بعد هذه الحالة الفاضلة العظيمة التي كانت منك. مع أن كثير منا يفوت الدعاء في هذا الوقت، ما أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية إلا ويسلم، ما أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية إلا ويسلم. ونحن مر معنا أدعية عظيمة جدا، منها حديث عمار بن ياسر وهو فيه دعاء عظيم جدا، كثير منا يفرط في مثل هذه الأدعية، فمجرد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يسلم قبل أن يأتي بالدعاء، مع أنه أسمع الدعاء. هذا الوقت من الأوقات التي هي أوقات إجابة، أو هذه الحال من الأحوال التي أحوال إجابة، حال فاضلة جدا عند نهاية العمل. مثله تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد لهم دعوة، وذكر الصائم عند فطره، هذه حال فاضل، انتهى الصيام، انتهى الصيام في نهاية العمل، وهنا انتهت الصلاة في نهاية الصلاة ما بقي إلا أن تسلم، فهذه حال فاضلة جدا للدعاء، من أفضل أحوال الدعاء نهاية الصلوات المكتوبة قبل أن تسلم. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل، وهذا وقت فاضل، وقت النزول الإلهي، نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ويقول سبحانه من يسألني من يدعوني من يستغفرني، فهذا وقت فاضل. وقوله ودبر الصلوات المكتوبة هذه حال فاضلة. ويفيدنا الحديث أن من أسباب الإجابة شرف الوقت، ومن أسباب الإجابة شرف الحال، شرف الحال مثل ما هنا دبر الصلوات، وشرف الحال مثل ما مر عند فطره. ولهذا أيضا نظائر كثيرة مبينة في كتب الأذكار. نعم. قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقوله ودبر الصلوات المكتوبة، انتبه هنا أيضا إلى فائدة عظيمة جدا، وهي تحري الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية. دبر الصلاة المكتوبة بالذات هذا وقت فاضل، لأن الصلاة المكتوبة أعظم أعمال الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أعمال الإسلام بعد الشهادتين. فإذا جئت بهذا العمل الفاضل العظيم، الفريضة الكبيرة التي افترضها الله عليك، وهي أفضل أعمال الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، فإذا انتهيت من هذه الصلاة لا تسلم مباشرة، تحرى الدعاء، تحرى دعاء الله تبارك وتعالى. بعضنا يفعل ذلك في نافلته، يعتني بها في النافلة ويفرط في هذا في الفريضة، وبعضنا ربما في النافلة يستشعر تحري الدعاء ويميل إليه أكثر، مع أن تحريه والعناية به دبر المكتوب أفضل، لأنك انتهيت من فريضة عظيمة جدا من فرائض الإسلام لا تقارن بالنوافل، لا تقارن بالنوافل، فأنت في حال فاضلة جدا، انتهيت الآن من فريضة وأوشكت أن تسلم منها، والفريضة التي قمت بها هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. فقبل أن تسلم أقبل على الدعاء، وليتخير من الدعاء ما شاء، فهو أسمع الدعاء لشرف هذه الحال العظيمة التي لا تقارن أحوال الإنسان الأخرى بشرف هذه الحال. وأنت وازن بين حال المسلم دبر الصلاة قبل أن يسلم وحاله في الأعمال الأخرى، ما تقارن الأعمال الأخرى بالصلاة، لا تقارن الأعمال الأخرى بالصلاة. ولهذا انتبه هنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ودبر الصلوات المكتوبة. هذه خصوصية عظيمة جدا، أو مزيد شرف وفضيلة للصلوات المكتوبة، وهو أمر كثيرا ما نغفل عنه، كثيرا ما نغفل عنه، كثيرا ما نغفل عن الدعاء والعناية به أدبار الصلوات المكتوبة. وكثير من الأئمة لا يساعدون أيضا على ذلك، يسلم سريعا، مع أن لاحظنا عمار بن ياسر صلى بهم صلاة خفيفة، حتى إنهم قالوا: صليت بنا وأوجزت وخففت. قال: أما إنه مع ذلك لقد دعوت بدعاء، وذكر ذاك الدعاء الذي كثير منا يتركه استطالة له، كثير منا يتركه استطالة له، يرى أنه طويلا مع أنه ليس بطويل. قال له الناس: أوجزت خففت، يعني ما شعرنا بطول. فكثير من الأئمة لا يساعد، كثير من الأئمة يعني تنتهي من الصلاة الإبراهيمية بالكاد ثم يسلم، ما فيه مجال لا حتى التعود من الأربع، يعني بمشقة تأتي بها، ما يعني ما تجد لها. فهذا على كل حال وقت شريف وحال فاضلة لتحري الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة قبل السلام. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرجه أبو داود والنسائي. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بحديث معاذ بن جبل، والمصنف رحمه الله أتى بحديث معاذ بن جبل على إثر حديث أبي أمامة، قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الصلوات المكتوبة. وعرفنا أن المراد قبل السلام، لأن هذا دعاء، والدعاء يكون قبل السلام، والذكر وقراءة الآيات والسور المشروعة هذه تكون بعد السلام. فهذا الدعاء الذي جاء في حديث معاذ، من أهل العلم من قال إنه يؤتى به في نهاية الصلاة قبل السلام، ومنهم من قال يؤتى به في نهاية الصلاة بعد السلام، والخلاف في ذلك راجع إلى فهم قوله دبر كل صلاة، لا تدعن دبر كل صلاة. فهل دبر الصلاة المراد آخرها مما هو منها، أو آخرها مما هو بعدها وخارجها؟ فمن أهل العلم من قال دبر الصلاة أي قبل السلام، ومنهم من قال دبر الصلاة أي بعد السلام. والذي اختار مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في ما يتعلق بهذا الدعاء أنه قبل السلام، أنه قبل السلام يعني قبل أن يسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقوله قبل أن يسلم لأنه دعاء وهو وقت تحري الدعاء، مثل ما مر معنا في حديث أبي أمامة، ومثل أيضا ما مر في أو ما أشير إليه من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود ليتخير من الدعاء ما شاء. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ إني والله لأحبك. هذا فيه حسن تودد النبي عليه الصلاة والسلام وجمال تلطفه وحسن معشره عليه الصلاة والسلام وجلبه للقلوب وتحبيبه الناس للخير، هذا من تمام لطفه. معاذ من صغار الصحابة، معاذ من صغار الصحابة رضي الله عنه، فيقول معاذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، أخذ بيدي يعني أمسك بيده ومشى معه، وهذا أخذ منها العلماء أن من اللطف في المعاشرة، أن من اللطف في المعاشرة أن تأخذ بيد أخيك أو بيد صاحبك وأنت تمشي معه، فهذا من أسباب المودة، من أسباب المودة وهو من حسن المعاشرة، فمسكت اليد بلطف. فيقول أخذ بيدي يعني أخذ بيدي ومشيت معه وهو ممسك بيدي، وهو ممسك بيدي يمشي جنبا إلى جنب إلى جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابة، ويمشي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ممسك بيده، هذا من لطفه. ومن لطفه أيضا ما جاء في حديث معاذ الآخر قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، يعني راكب عليه الصلاة والسلام الحمار، ومعاذ بن جبل رديفة، أردف معاذ وأردف آخرين من الصحابة صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أحد العلماء المتقدمين ألف كتابا أسماه من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عدد أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام معه على حماره صلوات الله وسلامه، هذا كله من اللطف، هذا كله من اللطف. فيقول أخذ بيدي هذا أولا. ثانيا يا معاذ ناداه باسمه، ناداه باسمه، يعني بعض الناس إذا أراد أن يوجه صغيرا، إذا أراد أن يوجه صغيرا إلى أمر طيب أو أمر مفيد يسبقه بشيء يستفز الصغير وينفره، يستفزه وينفره ويجعل قلبه يغلق، مثلا يقول أنت يا ولد مثلا، أو يقول أنت يا صبي، أو أنت يا جاهل بعضهم يقول، أو مثلا أنت يا صغير، أو أنت يعني كلمات تجعل الطفل ينفر أو الصغير ينفر ونفسه تغلق ولا يستمع لما يقول. لكن إذا ناديته يعني مثلا حتى لو كنت ما تعرف اسمه وأردت أن توجه قلت ما اسمك، قال أنا اسمي فلان، اسمي مثلا حسن، قلت يا حسن ما شاء الله اسمك جميل، لو فعلت كذا وكذا فتحت قلبه أنت بهذه الطريقة، فتحت قلبه يعني لو أولا قبل أن تنصحه قلت له ما هو اسمك، قال أنا اسمي حسن، قلت ما شاء الله اسمك جميل، ما شاء الله اسمك جميل، لو أنك فعلت كذا كذا يا حسن، فتحت قلبه بهذا الأسلوب. لكن لو أنك رأسا قلت له مثلا يا ولد أو يا صبي أو يا، فهذه تنفره وتجعله، فهذا أدب يسميه العلماء حسن التودد، حسن التودد يعني الملاطفة المعاشرة حتى تكسب قلب من تنصحه، ومناصحة الآخرين تحتاج قبلها كسب القلب، أن تكسب قلبه، أن ينفتح قلبه حتى يسمع النصيحة. رب العالمين قال لنبيه صلى الله وسلامه عليه فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان الرجل يأتيه صلوات الله وسلامه عليه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، كان الرجل يأتيه وليس على وجه الأرض أبغض إليه من الدعاية التي تبث حوله في الآفاق، فما أن يراه ويسمع حديثه ويرى خلقه إلا ويتحول من ساعته ولحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. أخلاق رفيعة جدا عالية كسب بها القلوب صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن فظا ولم يكن فاحشا ولم يكن غليظا ولم يكن قاسيا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من لطفه. يا معاذ أولا أخذ بيده ثم ناداه باسمه، ثم انظر إلى هذا الأمر أيضا الآخر العجيب: إني أحبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني والله لأحبك. يحلف، يقول لمعاذ، معاذ من صغار الصحابة والذي يقول له ذلك نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد يكون الإنسان مثلا إمام أو مسؤول أو صاحب منصب كبير ويرى يعني صغيرا على الاستقامة، على الديانة، على المحافظة، على العبادة، لا يرى منه شرا، تجده يتكاثر من نفسه أن يقول لها إني أحبك. إذن أكبر، كيف أنا مثلا الكبير صاحب اللالة كذا أقول لهذا الصغير الطفل إني أحبك؟ يجدها ثقيلة. فلاحظ سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وطيب نفسه وكمال معاشرته وحسن تودده صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إني والله لأحبك، إني والله لأحبك. هنا تنفتح القلوب، هنا تنفتح القلوب غاية الانفتاح وتقبل غاية الإقبال. إني والله لأحبك. وهذا في مشروعية قول المسلم لأخيه إذا أحبه في الله أن يخبره بذلك، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال: ألا أعلمته أو لا أخبرته، يخبره بذلك. هذا من السنة ومن أسباب شيوع المودة والتآخي والتحاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم المتحابين في جلاله، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. أيضا لاحظ كمال البيان هنا وجذب هذا الصحابي إلى العمل. قال: لا تدعن دبر كل صلاة، هذا تأكيد على المحافظة، تأكيد على المحافظة والاهتمام والرعاية لهذا الذكر. لا تدعن يعني لا تتركه أبدا، دبر كل صلاة مكتوبة حافظ عليه محافظة تامة. ما هو؟ قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه الكلمات جمعت الخير كله، جمعت الخير كله، الذكر والشكر وحسن العبادة. وأنت هنا في هذا الدعاء تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على هذه الأعمال، أن يعينك على هذه الأمور، على الذكر والشكر وحسن العبادة. وثمة لطيفة هنا يحسن الإشارة إليها في السر في اتيانك بهذه الدعوة: دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما السر في ذلك؟ لعله والله تعالى أعلم أن مجيئك للصلاة وتركك لأعمالك ومصالحك وأمورك كل ذلك لم يحصل لك إلا بماذا؟ إلا بعون الله. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في صحيح البخاري كانوا يرتجزون ويقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا منة الله عليك بالصلاة ما صليت، لولا منة الله عليك أنت الآن يا من تسمع الحديث، لولا منة الله عليك بهذا الجلوس في المسجد صائما تنتظر صلاة المغرب ما جئت. كم هم الذين على وجه الأرض ما صاموا، وكم هم الذين على وجه الأرض لا يصلون، وكم هم الذين على وجه الأرض لا يعرفون دين الله سبحانه وتعالى. فهذه منة الله عليك، الله الذي هداك، والله الذي ساق لك هذا الخير، والله الذي أكرمك به يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالإعانة على الطاعة والهداية للخير وانشراح الصدر للذكر والشكر والعبادة كله بمن الله وعونه وتوفيقه. فأنت أكرمك الله وصليت وأعانك وقمت بهذه الصلاة وتريد أن تنتهي منها لتقوم بأعمالك فتجدد الطلب أعانك على الصلاة وأوشكت أن تفرغ منها أنت في تمامها جدد الطلب: اللهم عني. تطلب من الله عونك ألا يخليك ونفسك، لأنه لو خلاك ونفسك ضعت ضللت. فتطلب أن لا يكلك إلى نفسك، تطلب منه أن لا يكلك إلى نفسك، أن لا يكلك إلى جهدك، تطلب عونه: اللهم عني. على ماذا؟ قال: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيدخل تحت قولك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل الأعمال التي تستقبلها الصالحة. أيضا يدخل في ذلك الصلاة القادمة، الصلاة القادمة تدخل تحت هذا الدعاء، والأعمال الصالحة الأخرى بأنواعها كلها داخلة تحت هذا الطلب، طلب الإعانة من الله تبارك وتعالى: اللهم عني على ذكرك. تحت قولك ذكرك يدخل التسبيح التهليل، ومن ذلك ما يكون أدبار الصلوات، وهذه أيضا انتبهوا لها لطيفة. قبل أن تسلم إذا قلت: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يدخل في ذلك أن يعينك الله على الأذكار التي تقولها عقب الصلاة، وأن يشرح صدرك للإتيان بها تامة وافية. هذا داخل تماما. فأيضا يدخل في ذلك ذكر الله عز وجل بطلب العلم وحضور مجالس العلم. أحيانا تكون في المسجد وتعقد حلقة علم نافعة مفيدة وأنت تحتاج إليها، ولكن تنصرف عنها لسبب أو لآخر، وهذا من قصور أو ضعف التوفيق. تجد الإنسان ليس عنده مصلحة وليس عنده عمل مهم، ولكنه نفسه غير مقبلة أو لم تحصل له الإعانة، فأيضا قولك دبر الصلاة: اللهم إني على ذكرك، ويدخل فيه مجالس العلم، أن ينشرح صدرك لها وأن تحبها وأن تقبل عليها وأن تلازمها حتى تنتفع وترتفع. ويدخل في ذلك أيضا عنايتك بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة، كل هذه داخلة تحت قولك: اللهم عني على ذكرك. وشكرك أي شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى: نعمة الإسلام، نعمة الصلاة، نعمة الصيام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الولد، كل هذه نعم لله تبارك وتعالى، وكل نعمة بك فهي من الله. والنعمة تستوجب الشكر، شكر المنعم، وشكر الله على نعمه سبب لقرار النعم وازديادها وثباتها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وحسن عبادتك، أي وعني على حسن عبادتك. وقول وحسن عبادتك مر معنا قريبا نظيره في حديث شداد بن أوس، كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر النعمة وحسن العبادة كلاهما جاء في ماذا؟ في حديث شداد بن أوس الذي سبق أن مر معنا. فيكون هذا شاهدا له في الجملة، أو شاهد لبعض ألفاظه في الجملة، شكر الله وسؤاله حسن العبادة. وقوله حسن عبادتك لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. وهذا فيه من الفائدة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اتصفت بالحسن، فليس المطلوب مجرد العبادة، وإنما المطلوب العبادة المتصفة بالحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأنه ليست العبرة بكثرة الأعمال وتعددها، وإنما العبرة بحسنها، إنما العبرة بحسن العمل. فأنت هنا تسأل الله عز وجل حسن العمل، حسن العبادة. والعبادة لا تكون حسنة إلا بضابطين دل عليهما القرآن والسنة، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكون العبادة حسنة إلا بهما: الإخلاص للمعبود جل وعز، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذين الأمرين تكون حسنة. أما إذا كانت العبادة خالصة ليست موافقة للسنة فهي غير حسنة، وإذا كانت موافقة للسنة وغير خالصة لا تكون حسنة، وإذا افتقدت الأمرين معا لا تكون حسنة، فهي لا تكون حسنة إلا بالإخلاص والمتابعة. ولهذا مر معنا أن الفضيل بن عياض رحمه الله تلا قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص وهو مطبوع، ورواه أيضا أبو نعيم في كتابه الحلية في ترجمة الفضيل رحمه الله. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بما يقال أدبار الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد يتعلق في دعاء الاستخارة، وسيكون موضوع حديث الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعلنا يا كريم من عتقائك من النار في هذا الشهر الفاضل العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.